السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع باب ما جاء في النذر. تفضل. كتب يا أخوان اللي معنا، لقيتوا متن يا شيخ؟ ما شاء الله، أعطنا واحد، أعطى أحمد ولا اثنين. تصوير الصغير ده، ممتاز. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. رواه البخاري. قال فيه مسألة. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. أحسنت. باب من الشرك النذر لغير الله، وذلك كأن ينذر لصنم أو وثن أو صاحب قبر أو صاحب مقام أو مكان معين، إذ أن النذر عبادة، والعبادات لا يجوز صرف، يحرم صرفها لغير الله، بل صرفها لغير الله شرك أكبر، يخرج من الملة وتحبط به الأعمال ويحبط الأعمال. والنذر معناه في اللغة القطع، وأيضا يقال معناه الوجوب، نذر أوجب أو قطع على نفسه كذا وكذا. أما معناه شرعا فهو إلزام المكلف نفسه طاعة لله تعالى، ليست واجبة عليه أصلا، وإنما هو الذي أوجبها على نفسه. وهو نوعان: نذر طاعة، وذلك أن ينذر عبادة لها نظير، أن ينذر طاعة لها نظير في العبادات، كأن ينذر صوما أو حجا أو عمرة أو صلاة معينة، يعني تحديد ركعات معينة، أو صدقة أو ذبحا لله يتصدق به على الفقراء والمساكين. المهم أن يكون له نذير في الطاعة في العبادات، وهذا هو الشرط الأول، أن يكون له نذير في العبادات. الأمر الثاني أن لا يكون واجبا عليه أصلا، أن لا يكون واجبا عليه في الأصل، فإن كان واجبا عليه كالصلاة والزكاة والحج والعمرة نحو ذلك، صلاة الفريضة وحج الفريضة وعمرة الفريضة وصوم الفريضة والزكاة، هذه لا يحتاج أن ينذرها لأنها أصلا تجب عليه بالأدلة الشرعية، فنذرها نذر العبد إياها عبث، تحصيل حاصل، هي واجبة عليه من غير نذر، هي واجبة عليه من غير نذر. إذن الشرط الأول أن يكون طاعة له نظير في العبادات، الشرط الوفاء به. والشرط الثاني أن لا يكون فيه معصية، حتى ولو كان طاعة تشتمل على معصية، كأن ينذر أن يصلي عند القبر الفلاني أو عند ضريح فلان، يعني الصلاة جائزة هي طاعة، لكنه لو نذرها عند قبر أو ضريح تصبح محرمة، إذ أن العبادة عند المقابر محرمة، فإن قصد صاحب القبر كانت ماذا؟ كانت شركا بالله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة أنبه على مسألة، لأن تذكرت وإن كانت هي ليست لا علاقة لها بالنذر، لكن تذكرتها لأننا تقريبا بمواجهة الحجرة النبوية الشريفة القبر الشريف، فالبعض من الناس إذا أراد أن يصلي يحاول جاهدا أن يتوجه إلى القبر، يحاول جاهدا أن يتوجه إلى القبر، وهذا محرم، بل إذا قصد ذلك ظن أن الصلاة لها ميزة إذا توجه إلى القبر فصلاته باطلة. لذلك لا ينبغي لك أن تقصد القبر لذاته، أما لو كان أمامك يعني قدرا، يعني كما هو الحال الآن هنا، قد يعني يستقبل القبر أثناء الصلاة لأن ليس لك مكان غير هذا الذي أنت صليت فيه، وقد يكون القبر أمامك، فيعني أنت معذور، فاتقوا الله ما استطعتم. بل إن بعض أهل العلم يحاول قبل إقامة الصلاة أن يذهب يمينا أو شمالا حتى لا يستقبل القبر، حتى لا يستقبل القبر، فانتبهوا لهذه المسألة. فما بالكم بمن يصلون للقبور؟ الصلاة عند القبور بدعة، والصلاة إلى لصاحب القبر شرك بالله سبحانه وتعالى. نعود إلى موضوع النذر. الشرط الثالث أن يكون في مقدور الناذر كما سيأتينا تفصيله في الدليل، بل مر البارحة في قصة في حديث ثابت بن الضحاك في قصة الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وقد بينت لكم بالأمس أن من الشروط أن يكون في مقدور العبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم. فلو نذر أن يذبح شاة فلان لله، أو يعتق رقيق فلان، أو يتصدق بمال فلان من الناس، فهذا نذر فاسد لا يصح. وما حكمه؟ هل في كفارة أم ليس في كفارة؟ سيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. أن يكون مما يملك ابن آدم، يعني يكون مقدورا عليه، ومن ذلك أن يكون في ملكه، أن يكون في ملكه. الشرط الرابع أن لا ينذر أن يقضي هذا النذر في معابد المشركين، وهذا قد فصلناه بالأمس في حديث قصة الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة ببوانة. والنذر على نوعين: نذر مطلق كأن يقول المسلم لله علي أن أصوم شهرا، فهذا يلزمه ما دام قادرا عليه، ينبغي له أن يبادر إليه، هذا مطلق غير معلق على شرط. والنوع الثاني النذر المعلق على شرط، النوع المعلق على شرط كأن يقول الناذر: إن رد الله غائبي فلله علي ذبح شاة أو صوم شهر أو صلاة كذا وكذا. فهذا إنما يجب عند تحقق الشرط، فإذا عاد المسافر أو شفي المريض أو نحو ذلك وجب عليه الوفاء به، وجب عليه الوفاء بالنذر، فإن كان عاجزا بقي في ذمته وقضاه عنه أولياؤه لو قدر الله عليه وفاء. وهنا أنبه على مسألتين قبل أن نبدأ في النصوص. المسألة الأولى حديث لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين حديث منكر لا يصح. نسيت اسم الراوي الذي سبب له النكارة، لكن هو منكر، أجمع العلماء على أنه لا يصح. لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، هذا الحديث لا يصح. لكن حديث لا نذر في معصية كما سيأتينا وكفارة كفارة يمين، هذا صحيح. أما لا نذر في غضب أو في إغلاق وكفارته كفارة يمين، هذا لا يصح. فمن نذر في غضب ينبغي يعني التأكد من حقيقة هذا الغضب، إن كان غضبا لا يمكن أن يدرك أو يعي ما يقول صاحبه فهذا ربما يعذر والله أعلم، مثل ما قالوا في الطلاق، وإن كنت أنا لا أتدخل في فتاوى الطلاق، قالوا لا طلاق في إغلاق، والحديث متكلم فيه لكن يصححه بعض أهل العلم أو يحسنه. فلا نذر في غضب الحديث لا يصح لا يثبت. المسألة الثانية أن النذر لا يقدم ولا يؤخر، لا يرد غائبا ولا يشفي مريضا، بل يستخرج به من البخيل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني إنه لا يقدم ولا يؤخر ولا يشفي مريضا ولا يعيد مسافرا أو غائبا، لكن إذا نذره المرء بالشروط التي تقدم ذكرها وجب عليه الوفاء به. أورد المصنف رحمه الله تعالى سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال ابن كثير: ما معناه؟ أن الله أثنى على المؤمنين لكونهم يقومون بالوفاء بالنذر الذي ألزموا به أنفسهم، وذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهو يوم القيامة كان شره عظيما وخطيرا. ومناسبتها للباب أن الله ما دام أثنى على الموفين بالنذر فإن الذين لا يوفون بالنذر آثمون وقد خالفوا أمر الله تبارك وتعالى. لأنهم نذروا نذر طاعة فلم يوفوا به، وبالتالي فإنهم آثمون في هذا. أما مناسبته من ناحية عنوان الباب، باب من الشرك النذر لغير الله، فإن الذين أثنى الله عليهم لكونهم يوفون بالنذر هم المؤمنون. ويفهم من هذا أن من نذر لغير الله فإنه لا يوفي به، لأنه شرك بالله سبحانه وتعالى. تؤيده الآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وفي آية أخرى فإن الله يخلفه. والمقصود أن الله تبارك وتعالى يعلم نذركم إن كان نذر طاعة، وبالتالي فإنه قد أوجب عليكم الوفاء به، ويعلم إن كان نذر معصية، وبالتالي فإنه يحرم الوفاء به لكونه شركا بالله سبحانه وتعالى. ومناسبتها للترجمة أنه ما دام قد أخبر أنه لا يخفى عليه شيء نذره العبد، فإن هذا الأمر على نوعين: نذر طاعة، وبالتالي فإن نذر طاعة وهذا يجب الوفاء به شرعا، ونذر معصية وهذا يحرم الوفاء به، كما يوضحه حديث عائشة الذي سنقرأه الآن إن شاء الله تعالى. قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. في الصحيح، أي في صحيح البخاري. وعائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها. هذا الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، يعني المؤمن الذي ينذر نذر طاعة، نذرا له نظير في العبادات، ولا يشتمل على أي معصية لا من قريب ولا من بعيد، فليطعه، يعني فيجب عليه أن يقوم بقضاء هذا النذر، بقضاء هذا النذر. هذا معنى فليطعه، لأنه نذر طاعة، لأنه نذر طاعة، فالوفاء به واجب. وقد أثنى الله على الموفين بالعهد بالنذر كما تقدم. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر نذر معصية أيا كانت، سواء كانت شركا أو ما دون الشرك، الشرك كأن ينذر أن يذبح لمقام السيد فلان ذبيحة، أو ينذر أن يصلي لضريح فلان يظن أنه يتوسط له عند الله ليقبل هذا النذر، فهذا نذر شرك، وهو المناسب لترجمة الباب. وذلك قال فلا يعصه، وقد يكون نذر معصية دون الشرك، كمن نذر ما لا يملك، نذر شيئا لا يملكه، أو نذر شيئا لا يقدر عليه، أو نذر أن يشرب الخمر مثلا، أو نذر أن يصوم الدهر، كل هذه معاصي، أو نذر أن يقتل فلان أو أن يذبح فلان، أو أن يقتل يعتدي على مال فلان، فهذا كله من أنواع نذر المعصية والتي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، يحرم عليه الوفاء به. وقد عظمت الفتنة والمصيبة منذ أكثر من 1000 عام من بعد القرن الرابع في مسألة النذر، بالنذر لأصحاب القبور والأضرحة، زعما من الناذرين أن صاحب هذا القبر أو صاحب هذا الضريح الذي يسمونه بالولي يوصل هذا النذر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر في غاية الخطورة، ولا يكاد يخلو منه بلد حاشى هذه البلاد المملكة العربية السعودية ولله الحمد، فلا يوجد قبر ينذر له، ولا نعرف أحدا ينذر لأصحاب القبور، وذلك منذ 3 قرون بعد أن طهر الله هذه البلاد من عبادة القبور على يد الإمامين الجليلين الإمام الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام الجليل المبارك محمد بن سعود مؤسس هذه الدولة المباركة منذ أكثر من 3 قرون ولله الحمد والمنة. وإلا كانت الجزيرة قبل ذلك تعج بالأضرحة التي تعبد من دون الله كما هو الحال إلى الآن في كثير من بلاد المسلمين، لا أقول الكل، أقول في كثير من بلاد المسلمين. فانتبه يا عبد الله إلى تلك المقامات وتلك الأضرحة التي أقيمت عليها القباب التي ينذر لها ويذبح لها، تقام تنذر لها النذور وترخى عليها الستور ويذبح لها من دون الله وتجعل لها صناديق للنذور والصدقات والتبرعات من أجل صاحب هذا القبر. وأنا قد بينت لكم أكثر من مرة إنه لا فرق بين أن تذبح للات والعزى أو منات أو هبل أو تذبح لصاحب قبر حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر أو عمر أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو زيد أو عمر أو البدوي أو النقشبندي أو القادري أو الشاذلي أو التيجاني أو المرغني، من نذر لهؤلاء فهو مشرك حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فعلينا أن نحذر وأن ننصح إخواننا وأن ننصح الناس الذين يقعون في هذه الشركيات ونبين لهم حكمها في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني تأتيهم وتبين لهم يعني حكم هذه النذور وحكم التعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى بأصحاب تلك الأضرحة، فإن ذلك واجب على كل طالب علم يستطيع التبليغ، يستطيع إبلاغ الأمة ونصيحتها كما قلت بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تأتي إليهم وتقول لهم يا ناس أنتم مشركون، أنتم كذا، أنتم كذا، لا، تأتي له مثلا تقول له: أنت نذرت لصاحب هذا القبر، أسألك سؤالا، مثلا هل يملك صاحب هذا القبر شيئا من دون الله؟ هل فعل هذا الرسول أو أصحابه أو المسلمون في القرون المفضلة بل وحتى في 400 سنة الأولى؟ فإذن إذا كان عنده عقل راجح وهداه الله عز وجل فإنه سيعود بإذن الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمران بن حصين رضي الله عنه أباه أباه الحسين بن عبد الرحمن سأله قال كم آلهة تعبد؟ قال سبعة. قال كيف؟ قال ستة في الأرض والسابع فين؟ في السماء. قال فما الذي تعبده لقضاء حوائجك؟ قال الذي في السماء. قال إذن فاترك هؤلاء الذين في الأرض واكتفي بعبادة من في السماء سبحانه وتعالى. بمثل هذه الأساليب لعلك توفق لهداية الناس الذين يقعون في مثل هذا هذه الشركيات والعياذ بالله. أما إن نذر أن يقضي النذر عند القبر ولم يقصد أنه لصاحب القبر وإنما ظن أن الدعاء والنذر عند القبر أنه مشروع فهذه بدعة من البدع غير مقبولة أيضا غير مقبولة لكن لا تصل إلى درجة الشرك. لذلك فإن هناك فرقا بين من يدعو صاحب القبر وبين من يدعو عند صاحب القبر ولم يقصد صاحب القبر بذاته. أضرب لك مثالا عندنا قد يقع فيه بعض الناس. لو أن شخصا قال الآن اشفع لي يا رسول الله، اللهم يا رسول الله أسألك الشفاعة في الدنيا الآن، فهذا شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. لكن لو أنه طلب الشفاعة من الله ولكنه دعا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أن هذا المكان أحرى لإجابة الدعاء، فإن هذا محرم ولا شك بدعة ولا يقبل من صاحبه، لكن لا يعد ماذا؟ لا يعد شركا. فضل شيخ اقرأ المسائل. والتوحيد أحسن الله إليكم. سم الوجه الثالث. أيوة اللهم شفع بي. يعني هو هناك ثلاثة. أغلقها الحين ما نشاهد. هنا ثلاثة كلمات جمل يرددها البعض عند القبر. لو قال الشفاعة يا رسول الله فهذا شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. لكن لو قال اللهم إني أسألك بجاه نبيك فهذه بدع، فهذا توسل بدعي وليس شركا وغير مقبول. لكن لو قال اللهم شفع في نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، فهذا عين ماذا؟ هذا عين التوحيد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر. وجوب الوفاء بالنذر وقد سمعتم أدلة ذلك. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. يعني ما دام هذا الأمر عبادة لله عز وجل فصرفه لغير الله شرك بالله، والله تبارك وتعالى يقول من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم. قال رحمه الله الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وفاتني أن أنبهكم ماذا يفعل لو نذر معصية. الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور ولا سيما أهل الحديث أن عليه كفارة يمين. من نذر معصية فإنه لا يوفي بهذا النذر وإنما عليه كفارة يمين، كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد شيئا من ذلك صام 3 أيام كما دلت عليه سورة المائدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. نعم نعم، خالف في هذا بعض أهل العلم، لكن لا، الحديث واضح في هذه المسألة. نعم الأسئلة انتهت المسائل. أي نعم، فضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: يا شيخنا، ما حكم التلفظ بالنية قبل الصلاة والوضوء ونحو ذلك من العبادات؟ نعم، العبادات توقيفية بما فيها النية، ولا بد فيها من النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة منكرة، سواء في الصيام أو في الحج. الحج ليس تلفظ، تقول لبيك اللهم حجا أو عمرة، لا في الصيام ولا في الصلاة ولا في الوضوء. لا تقول اللهم إني نويت أن أتوضأ، لا تقول اللهم إني نويت أن أصلي المغرب 3 ركعات مثلا، لا تقول اللهم إني نويت أن أطوف ببيتك العتيق ونحو ذلك. هذا التلفظ بها بدعة من البدع، لا يجوز التلفظ بها، لأن ذلك لو كان ثابتا لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يروى عن الإمام الشافعي لا يصح، ما يذكره بعض المتعصبة من متأخر الشافعية من أن هذا كلام الإمام الشافعي غير صحيح، ولا يوجد ذلك في شيء من كتبه رحمه الله. وحتى لو وجد فإن المعول عليه هو السنة، هو السنة. ولذلك الإمام الشافعي نفسه رحمه الله يقول: أجمع الناس، يعني العلماء، على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها ويأخذ بقول فلان أو كما قال رحمه الله. نعم، لما قلت لأحد كان من كان كائنا من كان كائنا من كان. نعم الله إليكم. يقول السائل الكريم: استفدنا من هذا الدرس ولله الحمد، لكن يا شيخ، هل لا دعوت الله في ختام هذا الدرس المبارك المبروك؟ نعم. وتوجهت إلى النبي صاد أن ينظر إلى أمته. لا إله إلا الله، وفقك الله أيها السائل، يبدو أنك ما استوعبت الدرس، ولكن قصدك الخير إن شاء الله تبارك وتعالى، وأرجو أن تصغي لما أقول لك. التوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله قضاء الحاجات أو كشف الكربات أو التوجه إلى غيره، هذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي المعروف في صحيح الإمام البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني من يسأل من؟ سأل الله. لا، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء. ويقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل من؟ اسأل النبي، اسأل الصحابة، اسأل الحسين، اسأل الحسن، اسأل البدوي، اسأل التيجاني، النقشبندي، القادري، العيدروس. لا والله، إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعذ بالله. بعض الناس إذا عثر، مثلا هو ماشي وعثر في حجر، يا رسول الله، هذا شرك أكبر، شرك يا عبد الله، انتبه. وبعضهم إذا عثر، يا حسين، يا حسن، يا علي، هذا شرك أكبر بالله عز وجل، انتبه يا عبد الله. الشرك خفي، بعض الناس يقع فيه من حيث لا يشعر. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. المشركون الأوائل على شركهم في الشدة ما يسألون إلا من؟ إلا الله. لكنهم في الرخاء ماذا يفعلون؟ يعبدون الأصنام. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مشركون هذا الزمان ولا سيما عباد القبور في أحلك الظروف وأصعبها يستغيثون بمن؟ بأصحاب القبور. يقولون: إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. والعياذ بالله، والله إن هذا لهو الشرك أعظم من عبادة اللات والعزى، اللات والعزى، ومنات وهبل، ومنات وهبل أعظم. لأن عباد اللات والعزى ومنات وهبل يشركون في الرخاء، لكن إذا اشتد بهم الأمر تذكروا ماذا؟ ربهم سبحانه وتعالى. معروف أن المشركين الأوائل يعني يشركون في الرخاء ويلجؤون إلى الله في الشدة. أما مشركو هذا العصر ولا سيما عباد القبور فإنهم يشركون في الرخاء والشدة، بل في الشدة يلجؤون إلى غير الله سبحانه وتعالى. أظن في أكثر مناسبة ذكرت لكم أننا أنني في سنة 1399 هجرية كنت في بلد إسلامي، فسافرنا في الباص الأوتوبيس، انفجر الإطار الكفر فمال الأوتوبيس إلى اليمين وكاد أن ينقلب. والله يا إخوتاه ما سمعت من يقول يا الله إلا زملائي الذين معي، وهم ثلاثة كلهم توفوا رحمهم الله. فلكن ما تسمع في الأوتوبيس إلا يا تيجاني، يا مرغني، يا عيدروس، يا شاذلي، يا فلان، يا فلان، يا فلان، يا فلان، والعياذ بالله، وهم في أحلك الظروف. هذا لم يصل إليه مشركو العرب القدامى الذين كانوا يلجؤون إلى الله في الشدة. أما عباد القبور في هذا الزمان فإنهم يلجؤون إلى غير الله في الرخاء والشدة. ولذلك يقول قائلهم: ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من الشرك وأهله. يا مسلم، يا عبد الله، إني أنصحك من هذا المنبر إذا كنت ممن وقع في هذا أن تجدد إسلامك وأن تنصح من وراءك، لأنك أنت تريد الخير ونيتك طيبة، لكن النية وحدها لا تكفي يا عبد الله، لأن لقبول العمل شرطين: الأول النية والإخلاص، والثاني ماذا؟ المتابعة، موافقة إيش؟ السنة، موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أولا تخلص لله، ما تدعو لا فلان ولا فلان، حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جبريل، ولا الملائكة، ولا الأولياء، إنما تدعو الله وحده. ثانيا أن يكون العمل موافقا لما ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإني أحملك أمانة يا عبد الله، إذا رجعت إلى بلدك من لم يكونوا من أهل هذا البلد، أن تبلغهم هذه الرسالة وأن تنصحهم من الوقوع. طيب، ينبه الإخوة بارك الله فيكم إلى التباعد، جزاكم الله خير، يعني خلوا بينكم مسافات وفق الأنظمة، وهذا يعني واجب علينا جميعا لعدة أمور. أولا رفع الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. وثانيا امتثال ولي الأمر الذي أمر به لمصلحتنا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الرجاء من الإخوة التباعد، ما يحتاج الرجاء من الإخوة التباعد ولبس الكمام، إذا يعني إذا قربت من إخوانك قد يقول أنت ليش ما أنت لابس، لأني أتكلم وأخشى أن لا يسمع الكلام، ولكن أنا بعيد عن الصفوف، فإذا يعني أرجو من الإخوة أن يعني يتقيدوا بهذه الأوامر وفقكم الله. أما أولئك المساكين الذين يزعمون يعارضون هذه التوجيهات، توجيهات ولي الأمر وتوجيهات علمائنا حفظهم الله جميعا، ويقول هذه مؤامرات وهذه وهذه وهذه وهذه، وبعضهم لا يرى التلقيح وبعضهم لا يرى، هؤلاء مساكين يعني جهلة جهلة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفد ثقيف وكان معهم مجذوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للمجذوم ماذا قال له؟ اجلس فقد بايعناك، أو ارجع فقد بايعناك، يعني لم يصافحه ولم يبايعه لأنه مجذوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. وعمر رضي الله عنه لما أخبر عن امرأة تطوف وهي مجذومة قال لها يا أمة الله اجلسي في بيتك فقد آذيت الناس، اجلسي في بيتك فقد آذيت الناس. فلما توفي عمر قال لها من قال إن الذي أمرك بالجلوس قد مات؟ قالت والله لا أعصيه حيا، لا أطيعه حيا وأعصيه ميتا، أو كما قالت رحمها الله. فإذن علينا أن يعني تباعدوا شوي، يعني الحمد لله المسجد واسع ولله الحمد والمنة، وستسمعون إن شاء الله يعني الدرس حتى لو تباعدتم، انتبهوا لهذا وفقكم الله. كنا في ماذا نحن؟ كنا فيما يتعلق بعبادة القبور، استغاثة بغير الله، سيأتينا إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث به يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستغاث بالله. فانتبهوا يا إخواني، لا تقلدوا بعض ما عليه الآباء والأجداد من الخرافات والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. السائل الكريم يقول فضيلة الإمام، من المعروف أنه إذا أخذ الرجل من مال زوجته دون إذنها أن ذلك لا يصلح. يذكر إلى أن يقول بأن زوجته لم تنجب، فهل له أن يأخذ من مالها ليتزوج عليها حتى لا يضطر إلى فراقها؟ أولا بارك الله فيك، أعترض على كلمة أيها الإمام، أنا لست إماما، لو قلت يا أخي خير لك من هذه من هذا الغلو، أنا لست إماما ولكني أخوك في الإسلام، فقل يا أخي دائما ودعوك من هذه المغالاة. هذه مسألة. المسألة الثانية، نعم المرأة حرة في مالها، ليس لك أن تأخذ منه شيئا إلا بإذنها، إلا إذا رأيتها تصرفه في محرم فهنا يجب أن تأخذ على يدها، وهذا لا، لكن هذا لا يحل لك أن تأخذ مالها إلا بطيب نفس منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس منه. فانتبه يا عبد الله، لا يجوز لك أن تعتدي على مالها ولا أن تأخذ من مالها، والمصيبة نحن ما أمنعك من الزواج عليها إذا وجدت في نفسك القدرة على العدل، إذا كنت إذا غلب على ظنك أنك ستعدل فلا بأس، لكن حفظك الله كونك يعني تعتدي على مالها وتريد أن تتزوج به أيضا، يعني أنت هنا آذيتها من جهتين، المرأة لن ترضى بالزواج عليها، وإن كنت تقول ليس شرطا يعني رضاها غير شرط في زواجك أن تتزوج، أنت حر إذا وجدت صالحة وغلب على ظنك أنك سوف تعدل فتزوج، تزوجوا الودود والولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لكن بشرط أن يغلب على ظنك أنك تستطيع أن تعدل بين زوجاتك، لكن أن تأخذ من مالها ثم أيضا يعني تؤذيها بهذه الطريقة هذا لا يحل لك، ولا يبرر لك كونك تريد أن تفارقها وتقول لا أنا أعطيني من مالك ولا أفارقك، لا هذه مضارة ومحرمة، هذا حتى لو أعطتك لا يحل لك ذلك، لأنك أخذته بالإكراه، لأنك أخذت هذا المال بالإكراه. أما لو طابت نفسها فساعدتك على الزواج أو ساعدتك بمالها فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ختم سؤاله بقولي أم الزواج عليها خيانة؟ لا ليس بخيانة، هذا من عبارات المستغربين والمتفرنجين يقول الزواج على المرأة خيانة، هذا نحن عندنا شرط واحد بينه الله في كتابه، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، نقول الشرط الوحيد هو أن تعدل وألا تظلم أحدا من إحدى الزوجات أبدا على حساب الأخرى، أما تسميته خيانة هذا من مخلفات الغرب ومن تقليد الغرب والإفرنج. نعم. يقول السائل الكريم ما حكم إداء ثواب القرآن والعمل الصالح للأموات؟ نعم. العبادات يا عبد الله توقيفية، بمعنى أننا لا نشرع عبادة من عند أنفسنا ولا يحق لأحد أن يشرع شيئا لم يأذن به الله، فالعبادات كما قلت لها شرطان، إخلاص العمل لله وحده وأن تكون العبادة مشروعة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج سلف الأمة. طيب نعرض هذه المسألة على الكتاب والسنة، هل يوجد في الكتاب والسنة ما يدل على إهداء ثواب القرآن إلى الميت أو الصلاة إلى الميت؟ تأملوا هذا الكتاب والسنة، أعطوني آية أو حديثا تدل على جواز إهداء ثواب القراءة إلى الموتى، بل هذا من البدع التي أحدثها الناس، ولا ننظر إلى بعض الخلاف عند المتأخرين والقياس الفاسد الذي قاسوا به. إذن العبادات توقيفية، لا يجوز أن نشرع من عند أنفسنا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب ما الذي يصل ثوابه إلى الميت؟ أربعة أمور: الدعاء والصدقة والحج وصوم القضاء، سواء كان نذرا أو قضاء صوم من رمضان على الميت، فقط هذه الأمور الأربعة. الدعاء: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان وما أمرنا به من الدعاء عند زيارة القبور ونحو ذلك، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثانيا الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، أو ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال: فإن حديقة المخراف صدقة عنها. وسألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصدق عن أمها، قال: تصدقي عن أمك. أما الصوم، صوم القضاء، ليس صوم الفرض الذي تركه متعمدا، صوم الفرض الذي تركه متعمدا لا يقضى عنه ولو صيم عنه الدهر كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. بعض أهل العلم قصر ذلك على صوم الكفارات، لكن الصحيح أنه يشمل ماذا؟ صوم الكفارات وصوم النذر وصوم القضاء الذي تركه المتوفى لعذر، يعني فاته شيء من صوم رمضان إما لمرض أو لسفر، فمثل هذا يقضى عنه. الأمر الرابع الحج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة، العمرة تقاس على الحج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، قال رجل: إن أبي، قالت امرأة: إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو بالوفاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل ورد غير ذلك في الصلاة، في تلاوة القرآن، في إهداء أي ثواب آخر؟ لا يا عبد الله، أبدا. ولذلك لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد صوم الواجب الذي تركه متعمدا، ولا يقرأ أحد عن أحد، ولا يقرأ أحد عن أحد. وقد أجمع العلماء قديما وحديثا على أن من استأجر قارئا ليهدي ثواب القراءة فهو محرم وغير مقبول، لكن وجد خلاف لا يلتفت إليه إذا كان قد أهدى الثواب بدون ماذا؟ أجرة، بدون أجرة. هناك خلاف لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وأدهى من ذلك وأمر، إذا كان الذي يدفع لهؤلاء القراء من حق الورثة، إذا توفي مسلم لم يعد المال ملكا له، وإنما هو ملك لمن؟ ملك للورثة، فلا يجوز أن تخرج منه شيئا إلا بعض الحقوق المتعلقة بعين التركة، كتجهيز المريض وتكفينه ونحو ذلك، وقضاء دينه. أما ما عدا ذلك فإنه حق للورثة، ولا يجوز أن يؤخذ أو أن يصرف لغير هؤلاء الورثة. فإذا صرف لهؤلاء القراء الفجار الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى، يتأكلون بالقرآن ويلعبون بالقرآن، يمد أحدهم حلقومه وحنجرته وبلعومه بأعلى ما معه مقابل دريهمات يصلي بحرها يوم القيامة، هؤلاء فجرة، ليسوا قراء صادقين. حتى إنه روي عن بعضهم أنه عندما أعطوه ثمنا بخسا قرأ آيات العذاب، قال: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. غضب أهل الميت: يا رجل ماذا قرأت؟ اقرأ من آيات الرحمة، من آيات الجنة والنعيم. قال: تريدون الجنة بلاش؟ ادفعوا حتى أقرأ لكم من تلكم الآيات. فلما أعطوه نقودا قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي الجنة، وهكذا يتأكلون بالقرآن، يلعبون بكتاب الله. فهذه المآتم التي تقام بعد أن يموت زيد من الناس، فيجتمعون يوما أو يومين أو ثلاثة أو أسبوعا أو على رأس الحول أو عند الأربعين، هذه المآتم محرمة، والقراءة فيها محرمة، والأكل فيما مما يقدم فيها من أطعمة محرم. فعلينا أن نحذر. السنة أننا نحن نطعم أهل الميت على قدر حالهم، نصنع لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم. أما أن تتحول إلى حفلات وكراسي وصرادقات وزينة ولمبات وما إلى ذلك، وهذا يأتي بذبيحة، هذا يأتي بذبيحتين، وهذا يأتي بكذا، وهذا يأتي بكذا، ويجتمع الرجال والنساء. يقول بعض السلف: كنا نعد الاجتماع، يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي: كنا نعد الاجتماع بعد موت ميت عند أهل الميت، نعده ماذا؟ من النياحة. كنا نعده يعني في عهد الصحابة من النياحة. فاحذر يا عبد الله من هذا المسلك الرديء. إذا قدر الله أن توفي لك أحد، أغلق على نفسك بابك، ولا تفتح مجالا للزيارة، وتكفي التعزية عند المقبرة أو عبر الهاتف أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أرى كثيرا من الناس عند قراءة القرآن أو الذكر يهز جسده ورأسه، فهل هذا الفعل صحيح سنة؟ بل هو بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تفعل هذه الطقوس التي هي من شعارات المغنين والمغنيات. نعم. صلى الله عليكم. سؤال تقدم لما قال الأخ النبي صاد. اي نعم، كلمة صاد لا تقول النبي صاد، انت قل صلى الله عليه وسلم، هذا بخل، هذه طريقة الصحفيين، وأنت تريد أجرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فالذي يكتب صاد هل يأخذ عشرة حسنات؟ ولا حسنة واحدة، ولا حسنة. والذي يكتب صلعمة هل يأخذ عشر حسنات؟ لا، بل يأثم بهذا. إذا قال صاد أو قال صلعم فإنه يأثم. تابع المؤذن ونجيب على بقية الأسئلة. الله أحمد ما جيت سويتوها. أشهد أن لا إله إلا الله. صلته الفضيلة الذي وعدته. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: نعم، التمسح بشباك الذي هو موجود على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا من، هل هو من أدوات الشفاء مرض العضوي؟ يا عبد الله، أرجو الله أنك بسؤالك تريد الحق، فانتبه لما أقول لك وفقك الله لكل خير، جعلنا الله وإياك من المتجردين للحق. التمسح بشبابيك سواء لك على الحجرة النبوية أو التمسح بالاسطوانات في المسجد النبوي أو غيرها، هذه بدعة من البدع، وقد تجر في نهاية المطاف إلى الشرك. هي في حد ذاتها بهذا الوضع ليست شركا، لكنها بدعة خطيرة جدا، ولا يمكن أن يكون فيها شفاء. الشفاء ليس في ارتكاب البدع والمحرمات يا عبد الله، إنما الشفاء من الله، وله طرق شرعية، منها الأدوية المباحة ومنها الرقية ونحو ذلك. أما أن تتمسح بالاسطوانات أو بشبابيك القبر أو الأخذ من التراب في المدينة أو في غير المدينة أو من تراب أصحاب المقامات التي يتعلقون بها من دون الله أو نحو ذلك، يا عبد الله هذا محرم وهو من البدع، فاجتهد يا رعاك الله في أن تبتعد عن هذه المظاهر البدعية التي قد تقودك إلى الشرك بالله عز وجل. يقول السائل الكريم: أحسن الله إليكم، انتشر عند بعض المسلمين زيارة الكنائس والمتاحف لغاية السياحة والثقافة، فما توجيهكم حفظكم الله؟ لا يجوز للمسلم أن يقلد غير المسلمين أو أن يزور الكنائس أو أن يتعلق بها أو أن يذهب مخصوصا إليها لقصد زيارتها أو نحو ذلك، فهذا محرم ولا يجوز. أما المتاحف فإن لم تشتمل على محرمات، يعني مناظر معينة قديمة أو حديثة، إن لم تشتمل على محرمات أو مناظر سيئة أو صور خبيثة عارية أو نحو ذلك، فلا بأس بها. يعني متحف فيه شيء من الأشياء الأشياء القديمة ليس فيها منكر وليس فيها تعلق بقبور ولا بأصحاب القبور، يعني مناظر خلابة عادية، هذه لا بأس أن تزور تتفرج عليها وأن يعني تذهب إليها. أما ما يسمى الآن بالآثار التي يدعون أنها إحياء لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تعدو أن تكون بدعة من البدع، كإقامة دور في أماكن يظن أو يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بها أو جلس بها أو جلس بها أحد من الصالحين أو من الصحابة أو من الناس الطيبين، فلا شك أن هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويخشى أنها مع تباعد الزمان وطول الوقت قد تجر إلى التعلق بها من دون الله، فتصبح معابد يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بقطع شجرة بيعة الرضوان التي حصلت تحتها بيعة الرضوان، مع أنه حصل تحتها حدث عظيم، صلح الحديبية وبيعة الرضوان، وحصلت واجتمع فيها 1500، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1500 صحابي رضي الله عنهم أجمعين. مع ذلك لما رأى عمر من يجتمعون فيها أو من يرتادونها فهذا لا يجوز، فأمر بقطعها رضي الله عنه وأرضاه. وفقني الله وإياكم لكل خير.